السلام عليكم. في فيديو اليوم هنعرض اسلوب عملي بسيط يساعدك على حل مشكلة مرور الايام عليك دون ان تشعر بها ودون ان تتعلم منها لتحسين ما هو قادم من حياتك. كثير منا بيستغرب من مرور الايام بسرعة، بنستغرب ان الشهور والسنوات مرت بدون ما نشعر بها، وده عادة بيكون له سلبيات اكتر من مجرد الشعور السلبي، لأن لو مرت عليك الأيام بدون ما تشعر بيها فده معناه إنك لا تتذكر معظم ما مر بيك فيها من أحداث وخبرات، وبالتالي لن تتعلم مما فات لتحسين ما هو قادم. المشكلة الأساسية هنا هي الذاكرة. المشكلة ليست في حفظ الأحداث، لأن مخنا يبدو أنه بيحتفظ بكل الأحداث اللي بيمر بيها تقريبا. المشكلة في القدرة على استرجاع هذه الأحداث. ممكن تكون ناسي موقف ما لدرجة إنك بتنكر إنه حدث أصلا، لكن بمجرد ما يتم تذكيرك بمعلومة أو شيء بسيط تجد نفسك قادر على استرجاع الموقف بكل تفاصيله، بمعنى أن مخك كان بالفعل محتفظ بالموقف لكنك كنت غير قادر على استرجاعه بشكل تلقائي، وكان لابد من شيء خارجي يساعد ذاكرتك على استرجاع الموقف. من أشهر الأشياء اللي ممكن تعملها عشان تسترجع ما مر بك من أحداث بسهولة هو كتابة اليوميات، الجورنالينج. هناك طرق مختلفة ومتعددة لكتابة اليوميات، منها اللي بيركز على الإنجاز اليومي زي دفتر الإنجاز اللي عرضنا طريقة استخدامه في فيديو سابق، ومنها اللي بيركز على الحالة النفسية وتسجيل المشاعر، ومنها اللي بيركز على جانب معين من حياتك زي الجانب الصحي والتغذية مثلا. المشكلة الأساسية في كتابة اليوميات هو أن الالتزام بها يوميا ليس بالأمر السهل، ومعظم الناس بيمل بعد فترة قصيرة. لذلك تركيزي في الأسلوب اللي هنعرضه اليوم هيكون على ما يجعل الالتزام أكثر سهولة، بداية من الأداة اللي هنستخدمها مرورا بتبسيط الأسلوب نفسه وعدم الإكثار من التفاصيل. الأداة اللي هنستخدمها هي الموبايل، الهاتف الذكي، وده هيكون أسهل في الالتزام من الورقة والقلم، خصوصا أنه بيكون في متناول إيدك طوال اليوم بطبيعة الحال. هنحتاج تطبيق لكتابة وحفظ النصوص. على الأندرويد في تطبيق بسيط مجاني اسمه نوت باد فري، تقدر تحمله من سوق التطبيقات. وبالنسبة للآيفون في تطبيق موجود بشكل افتراضي مع نظام اسمه نوتس. وعموما ايا كان التطبيق او نوع الهاتف اللي بتستخدمه، تأكد انك تضع ايقونة التطبيق في مكان مميز على الشاشة الرئيسية عشان يسهل عليك ملاحظته في كل مرة بتفتح الهاتف وبالتالي تتذكر استخدامه. الاسلوب كالآتي: بداية هنعمل ملف نصي خاص للشهر الحالي، كل شهر هيكون له ملف منفصل بيضم كل ما يخص ايام هذا الشهر. طبعا هتسمي الملف باسم الشهر مع السنة، يعني مثلا ديسمبر 2020 او يناير 2021، او طبعا تقدر تستخدم الشهر العربي ربيع الاخر 1442 وهكذا. داخل الملف ومع كل يوم جديد هتكتب اليوم وتحته اي تفاصيل تخص هذا اليوم، يعني مثلا هتكتب الجمعة 1 يناير، وممكن طبعا ما تكتبش اسم الشهر بما انه معروف ضمنيا من عنوان ملف الشهر، وهتكتب تحته بشكل مختصر اي شيء يستحق التذكر او هيفيدك انك تتذكره بخصوص هذا اليوم. الافضل انك تعمل ده على مدار اليوم وما تنتظرش لنهاية اليوم، يعني كل ما يحدث امر ما او تقوم بعمل ما يستحق انك تتذكره خلال اليوم تفتح التطبيق وتضيفه تحت تاريخ اليوم. طيب يعني ايه شيء يستحق التذكر؟ انا هعرض عليك الكثير من الامثلة عشان اوضح لك الامر، لكن خلي بالك انت غير مطالب بتسجيل كل اللي هقوله، سجل منها ما يهمك فقط او تحس انه هيكون مفيد ليك. هدفي من ذكر الامثلة الكثيرة هو توضيح الامر ومنحك بعض الافكار. اول نوع من الاشياء اللي ممكن تسجلها هي الاحداث، سواء كان الحدث شخصي زي مكالمة او مقابلة مع صديق مكلمتوش من فترة، او خروج مع الاصدقاء، او امر ما مهم حدث في العمل، او حدث سعيد مرتبط بالاسرة، او انك اشتريت حاجة جديدة، او حتى انك اكلت اكلة ما اكلتهاش من فترة وهكذا. وممكن الحدث يكون عام، لكن بشرط يكون له تأثير عليك، لأنك في النهاية أنت بتكتب يومياتك مش بتسجل تاريخ البلد، يعني زي أن الدنيا تكون مطرت في اليوم ده مثلا. غير الأحداث أنت ممكن تكتب عن إنجازاتك، يعني لو أنجزت عمل مهم خلال اليوم، أو انتهيت من عمل كنت شغال عليه بقالك فترة، أو بدأت في العمل على مشروع جديد وهكذا. مهم جدا أيضا أنك تكتب الأشياء اللي بتتعلمها، زي أنك بدأت في قراءة كتاب أو متابعة كورس معين، أو قرأت فصل من كتاب، أو شاهدت عدة دروس من كورس ما، أو إنك قرأت مقال أو شاهدت فيديو اتعلمت منه شيء مهم فعلا. أيضا مهم تكتب عن أي عادة أو سلوك بتحاول تغيره أو تحسنه، يعني مثلا لو كنت بتحاول تقلل من طلب الطعام من الخارج، فكل مرة تطلب أكل من الخارج تسجله، وده هيخليك أكثر وعيا بالسلوك ده وهيسهل عليك معرفة عدد المرات اللي قمت بيها بالسلوك، وبالتالي بيمنحك قدرة أكبر على تحسينه أو تغييره. في فترة ما كنت بحاول أقلل من عدد أكواب الشاي اللي بشربها خلال اليوم، فكنت كل ما أعمل كوب شاي بسجله في اليوميات، وده كان بيخليني واعي بالأمر وبالتالي بيساعد على التحكم فيه بشكل أفضل. ممكن كمان تسجل إذا كنت مارست رياضة في اليوم ده أو لا. كل دي أمثلة على أشياء ممكن تسجلها، وغالبا هناك أفكار أخرى كثيرة قد تكون أنسب لشخصك مما ذكرت، ولو عندك فكرة لشيء تسجيله ممكن يكون مفيد شاركنا بيه في التعليقات. تذكر أنك غير مطالب بتسجيل كل هذه الأشياء، سجل ما يهمك منها فقط، لأن في النهاية تسجيل سطر أو سطرين فقط عن اليوم مع الالتزام والاستمرار أفضل من أنك تحاول تسجل كل التفاصيل بشكل يدفعك للملل وترك الأسلوب ده بعد أسبوع أو أسبوعين. في نهاية الفيديو هنعرض مجموعة إضافية من النصائح تساعدك على الالتزام. أما الآن خلينا ننتقل لأهم خطوة في هذا الأسلوب. في نهاية كل شهر هتعمل ملخص للشهر ككل. الملخص ده ممكن تعمله في نفس التطبيق، يعني تعمل ملف جديد وتسميه مثلا ملخص شهر يناير 2021، أو الأفضل إنك تحتفظ بالملخص ده في مكان خارجي، ممكن تكتبه على الورق في كراسة أو كشكول، أو تكتبه بصيغة رقمية على خدمة زي جوجل دوكس مثلا، بحيث تضمن إن الملخصات دي محفوظة في مكان آخر غير الموبايل، بحيث لو حبيت تغير الموبايل بتاعك أو لا قدر الله الموبايل ضاع منك يبقى على الأقل عندك ملخصات الشهور محفوظة وما تضيعش منك. بالمناسبة تطبيق نوتباد فري فيه إمكانية عمل نسخ احتياطية، لكن هتحتاج بعد ما تعملها تحتفظ بيها في مكان آخر غير الموبايل. وبالنسبة للآيفون فأنت لو مفعل خاصية الآي كلاود المفروض إن الآيفون يحتفظ بنسخة من البيانات في حسابك وتقدر توصل لها من جهاز آخر لاحقا. المهم تلخيص الشهر ممكن يتخذ الشكل الآتي: جزء لأهم أحداث الشهر، وجزء لإنجازات الشهر، وجزء لما تعلمته خلال الشهر، وجزء للملاحظات وخواطر عن الشهر، هتكتب فيها أي ملاحظات أو معلومات مهمة أو خواطر عن الشهر أو أي شيء آخر حابب تتذكره عن هذا الشهر. ده شكل بسيط للشكل اللي ممكن يكون عليه الملخص، لكن أنت تقدر تضيف عليه وتغير فيه بالشكل اللي يناسبك. الشكل ده مجرد اقتراح. خطوة تلخيص الشهر هي أهم خطوة في هذا الأسلوب، لأنها هي اللي هتخليك أكثر وعياً بحياتك وهتساعدك تتعلم من تجاربك وخبراتك. طبعا ممكن في نهاية العام تراجع ملخصات الشهور وتعمل منها ملخص للعام ككل، تضع فيه أهم أحداث العام وإنجازاتك وما تعلمته خلال هذا العام وهكذا. الالتزام بالأسلوب ده لن يأخذ منك سوى ثواني أو دقائق قليلة على مدار اليوم، لكنه بيمنحك قدرة كبيرة جدا على استرجاع تفاصيل الأيام والشهور، ودي قدرة مهمة جدا يفتقدها الأغلبية العظمى من البشر. اتباع الأسلوب ده هيخليك تنتبه بسرعة لو فترة طويلة مرت عليك بدون ما تتعلم شيء جديد، هيخليك تنتبه لمقدار إنجازك الحقيقي، هيخليك تراقب بعض سلوكياتك بوعي، وغيرها من الفوائد اللي هتكتشفها لوحدك لو حافظت على الأسلوب ده لفترة طويلة، 6 شهور أو سنة مثلا. هنختم كلامنا بنصيحتين يساعدوك على الالتزام بهذا الأسلوب. أولا تخلى عن المثالية. من الوارد جدا إنك تنسى تسجل أحد الأيام، خصوصا في بداية اتباعك للأسلوب لأنك لسه في بداية تكوين عادة جديدة، ده طبيعي، ومش معناه إنك فشلت أو إن خلاص ليس هناك فائدة من الاستمرار. حتى لو نسيت تسجل لأكثر من يوم، جمع ما تتذكره خلال هذه الأيام واكتبه مرة واحدة، وبعدها حاول تلتزم يوميا. متخليش المثالية وطلب الكمال يخلوك تتوقف بدون داعي. ثانيا لا تكثر من التفاصيل. محاولة تسجيل كل شيء قد تدفعك للملل والتوقف لاحقا، اكتب فقط الأمور المهمة أو المختلفة، يعني مفيش داعي تسجل وقت استيقاظك من النوم إلا إذا كنت بتعمل على اكتساب عادة الاستيقاظ مبكرا مثلا، مفيش داعي تسجل الأكل اللي أكلته إلا إذا كنت بتحاول تحسن من نظامك الغذائي، مفيش داعي تسجل المهام الروتينية اللي بتعملها يوميا إلا إذا كنت بتحاول تحسن مستوى إنجازك خلال اليوم، وهكذا. دي كانت حلقتنا النهاردة، أرجو من الله إن ما طرحناه يكون مفيد ويساعد بعضكم على التعلم مما فات لتحسين ما هو قادم. إلى اللقاء قريب بإذن الله، السلام عليكم.